نعم نقص صالح. لا يقطعها ويكملها لا يضر. أقول هذا هنا إلا أنه قطعها ثم بعد قراءة الإمام الفاتحة قرأ أكمل ما في بأس. أيه يدوس أي بس يكون مخالف يعني لو قدر إنه بقي آيات يس آية أو آيتين يكملها، لكن مثل الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين ثم قرأ الإمام نقول الأحسن أن تنصت، وإذا قال ولا الضالين آمين تكمل. شنو تفضل الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، خص منه الفاتحة. نعم شيخ حسن عليك. والمشروع أيضا للمأموم أن تكون قراءته بعد قراءة الإمام. يطيب إحرامه يا شيخ إذا يطيب نفس الإحرام ثم نوى الإحرام هل يغير إحرامه؟ يجب إزالته، وهذا في حديث انزع عنك أثر الخلوق وأمره بغسله ثلاثا. ما يقال شيخ الاستدامة قبل الابتداء؟ لا، لأن الإحرام ممنوع من الطيب أصلا، ما يجوز تطيبه لا في الإحرام ولا قبل الإحرام. لا يجوز أن يلبس ثوبا مطيبا. شو مقصود الشيخ لما قلنا يمنع المحرم من من الطيب؟ يعني في بدنه، في بدنه، أما ثوب الإحرام فلا يجوز، وإذاك لو علق به طيب وجب غسله، لكن لو سال الطيب على صدره أو ذا ما يجب عليه. لو قال إذا كان هذا الغراب، إذا كان الطائر غراب ففلان طارق وإن لم يكن غراب فالأخرى طارق، بيحق أن يحط قرعة؟ لأن ما ندري إحداهما طارق يقينا. طيب يمكن يكون في ظلم للثانية. ما هو ظلم، ما فيه تعب. وش يطلق واحدة منهن طارق يقينا، وأيضا حرام أنه يجي أنه يبقى تبقى معه زوجة مطلقة، يعني لو لا سيما أيضا لو تقدر أنه آخر ثلاث تطليقات، يعني لو كانت رجعية لقى مثلا من طلقت راجعتها. فالقرعة طريق لإخراج المستحق إذا التبس الأمر، ولذلك سيأتينا وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، فكل ما يكون مشتبها ولا تمييز فيميز بالقرعة. تحرم الثنتين ها؟ ما يقال تحرم الثنتين؟ لا لا ما تحرم الثنتين، واحدها طالق يقينا والأخرى ليست يقينا. نعم اين أيه المحرم اذا احرم ما يجوز له ان يتملك الصيد الا اذا كان تملكه بارث، لان الارث ملك قهري، لكن لو احرم وفي ملكه صيد يعني عنده صيود لا يلزمه ان اي قبل ان يحرم، اذا عنده حمام وارانب ما نقول والله اتصل على اهلك وقول يلا انا بحرم بيع الحمام والارانب لا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله طيب والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره، يعني يقل أن يأتي القيد لغير الاحتراز، لكن قد يأتي ككشف تعليل جهل، ككشف تعليل جهل يعني لبيان العلة، لبيان العلة. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، القيد أين؟ الذي خلقكم، فهذا قيد غير معتبر